يسيب لهم ايه؟ يسيب لهم شيء ربنا سبحانه وتعالى حيجعله زخرا لأهله حتى يعود من سفره. ايه الشيء ده؟ صلاة ركعتين في بيته قبل ان يسافر. شوف النبي شوف سنة النبي يسيب ركعتين لأهل بيته قبل السفر. ولذلك النبي كان يصلي ركعتين في البيت قبل ما يسافر، انما وهو راجع من السفر قبل ما يدخل بيته يفوت على بيت الخالق العظيم المسجد، يوم يصلي ركعتين في المسجد قبل ما يدخل بيته. ومن ادب سنته انه قبل ان يدخل بيته عندما يعود من سفره يرسل الى اهل بيته حتى لا يفاجئهم بالدخول عليه. قبل ايه؟ ما نبقى دير من بره كده هو ندخل البيت فجأة. لا، النبي بقى علمنا في الحتة دي خلق عظيم وهو كله عظيم. قال لك لا، ما تفاجئش اهل بيتك وانت جاي، فوت الاول على بيت ربنا صلى ركعتين، وابعت اي واحد البيت قول لهم ان عم فلان جه من السفر. امال هو فين يا ابني؟ بس بيصلي في الجامع. طب ليه؟ لان انت لو جيت من السفر وفت على بيتك فجأة، يمكن تكون مراتك لابسه لبس البيت مش مستعدة لمقابلتك، تكون عايزة تشطف، تكون عايزة تغير لبسها وتغير لولادها. عشان ايه؟ النبي كان يقول اعوذ بك من سوء المنظر في الاهل والولد. شوف النبي عمال يعلمنا ايه. ثم لما تبعت لاهل بيتك انا جيت من السفر، الستة حتقوم تغير وتنظف حيالها، واذا كان البيت عايز يتنظف تكنيسه وتوظبه، تقوم انت تدخل في منظر حلو. انما خبط فجأة، هي يمكن تكون بتخبز في البلد او تكون مش لابسه لبسه لبس اللي بتكنس فيه اللي بتوظف فيه البيت، عروق الملوخية مرمية في ركن وإقماع البامية في ركن تاني، تقوم انت تدخل تقول ايه العيشة الزفت دي؟ هو انا داخل وكاله؟ لا، النبي قال لك اديهم خبر قبل ما تنزل، قبل ما تدخل البيت اديهم خبر. خد الاول على بيت ربنا، ادي تمام، ادي تمام في بيت ربنا، صلي ركعتين وابعت لأهل بيتك كلهم ان انا وصلت بالسلامة. طب انا حسأل سؤال، مين اللي بيعمل كده؟ نبقى نحيي هذه السنة بقى، نبقى نحييها، لان من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد. هو النبي الكذب ادب عظيم. ثم لما يعرفوا انك جيت يقوموا بقى يستعدوا، حتى اذا كان عندها في البيت مثلا حتة جبنة والريف وانت راجل جاي من السفر عايز تاكل، تقدر تقوم تقطع حتة لحمة من التلاجة ده اذا كان فيه يعني، او تبعت تجيب لك عند السلمون جنب الاكل، تقوم تدخل تاكل لقمة لطيفة، ويبقى المسألة فيها شيء من النظام وفاشئ من راحة البال. وجزى الله عنا خير العباد محمدا خير ما جزى نبيا عن امته. طيب وحد الله لا اله الا الله، ماذا يقول المسافر لأهله عندما يفارقهم؟ هما كلمتين اتنين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كلمتين اتنين، مفيش لا اوروفوار ولا بونسوار ولا بونجور ولا جود مورنينج ولا باي باي. يا سلام على باي باي اللي احنا طالعين فيها دي، تبقى جايه من كفر البلاط، واول ما تعلم ابنها قال يعمل بايده كده هو لسه ما بيتكلمش، قال قول لهم باي باي ومرسيه ومرسيه بيكو. لا يعني اللغه العربيه خلاص ما عادتش تنفعنا. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ والله العظيم ده احنا عايشين في عجب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كلمة لطيفة وطيبة، ده معنى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يعني انا مسافر وتركتكم وديعة عند من لا يغفل ولا ينام. جل جلال الله، جل جلال الله. ده انا مش سايب كل اخويا ولا لابويا، مش سايب كل شرطة النجدة ولا شرطة المرافق، ده انا سايبك وديعة وامانة عند من لا تضيع عنده الودائع. وشوف النبي عليه بعد كده، فان الله اذا استودع شيئا حفظه. شوف الكلام ده، ان الله ايه؟ اذا استودع شيئا حفظه. ولذلك لما قالوا له يابا ادينا يوسف يومين نلعب شوية، ادينا يوسف معنا يلعب شوية يرضع ويلعب، قال لهم اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. مدام انت قلت واخاف ان يأكله الذئب بقى، طب انا هخليه يبعد عنك 40 سنة. ولذلك ما رجعلوش الا امتى؟ لما يعقوب الف الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. لا اله الا الله. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دي بوليس التأمين، بس مش في شركة مصر، دي بوليس التأمين عندما رفع السماء بلا عمل عند الله، عند الله خلاص. انما اوروفوار ده هتحفظ ايه؟ اوروفوار تحفظ ايه؟ بنجره وبنصوار والكلام اللي احنا طلعنا فيه، الكلام اللي احنا طلعنا فيه ده يعمل ايه؟ الخيبة اللي احنا اللي حلت بينا، حتى الناس اللي كانوا بيلبسوا العمم بطلوها وقلعوا رسهم ولبسوا بدل وقمصان، حتى الاثر الباقي بدأنا مفيش حاجة ابدا تمت للاسلام بأدنى صلة الا لما حاربناها. شوف كلام النبي، شوف تحية النبي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يرد يقولوا ايه؟ نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. برضو كلام من ده النبي. احيوا السنن دي، احيوها ينفق صواب لله، احيوها، احيوها. بلا الصباح الخير وبلاش مساء الخير وبلاش الكلام ده بقى. نعامل محلات النبي شوية، نشتري من النبي. نستودع الله دينا، يعني نسأل الله ان يحفظ عليك دينك وامانتك. امانتك اللي هم اهلك ومالك اللي انت سايبهم هنا، وخواتيم عملك. وربنا يحفظك من شر الفتن في السفر حتى تعود مسلما كما سافرت مسلما. ايه؟ طب والكلمه دي لازمتها ايه؟ بلا لازم. انا اعرف ناس درسوا وخدوا الشهادات هنا وكانوا ناس يعني بلغوا من درجة العبادة قيام الليل، وراحوا انجلترا حضروا دكتوراه، ذهبوا بشهادة التوحيد وعادوا ملحدين. السفر فتنة. ولذلك نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. اخبرني من اثق في صدقه ان احد الناس ذهب الى امريكا ليحضر شهادة الدكتوراه وظل بها 5 سنوات، ولما عاد الى اهله في القاهرة ورأى ابويه يصليان فخر منهما وقال لهم انتوا لازلتوا بتصلوا، انا كنت بحسبكم انا اتنورتوا بقى. فالاصفار فتنة، الاصفار فتنة. ولذلك واحد راح للشيخ حسن البنا رحمة الله عليه وقال له: يا امام اني مسافر الى امريكا لاحضر شهادة دكتوراه، فبأي شيء توصيني؟ قال له: انت اسمك ايه يا ابني؟ قال له: اسمي محمد. قال له: ارجو ان تذهب وانت محمد وتعود وانت محمد. ها؟ ما تغيرش. يحيى الثبات على المبدأ. يحيى الثبات على المبدأ. والمبدأ النهاردة غالي. مبدأ غالي. نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عمل. المسافر بقى يقول ايه عندما يضع قدمه خارج بيته؟ خد بالك بقى، يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ما هوش قادر يحفظ ده كله، يكفي انه يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الكلمتين دول لهم فايدة، فايدة كبيرة. فايدتهم ايه؟ يقول لك اذا قالها المسافر قالت له الملائكة في السماء: كفيت ووقيت وهديت. رحمات، رحمات من الله. هديت ووقيت وكفيت، يعني هداك الله وكفاك الله الشر ووقيت من كل سوء. ده مين اللي بيقول له الكلام ده؟ ملائكة السماء. زي اللي يروح يزور مريض طول ما هو ماشي عشان يوصل لبيت المريض او لمستشفى المريض، هناك ملائكة تزفه وتقول له: طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة مكانا. ولذلك النبي عليه في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم: العائد المريض في خرفة الجنة حتى يعود. قالوا: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، اي ثمارها واشجارها. طول ما انت ماشي تروح تزور المريض، انت ماشي بين اشجار الجنة عن اليمين وعن الشمال، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لغاية ما تسكت. افضال عظيم. ماذا يقال للمسافر وهو مسافر؟ احنا اعتدنا ان ساعة ما بنعرف ان الراجل مسافر بكرة بنيجي على طول كل واحد مقدم له كشف حساب. دي عايزة ديولين، ودي عايزة تريفيرا، ودي مكنة خياطة سنجر، ودي ايه نفرتيتي، ودي عايز ريكوردر ياباني، والواد عايز نظارة بيرسل، ودي عايز ساعة زينت. كل واحد بيقدم طلباته. انما النبي ما قالش يعني كل الكلام ده هو تشطبه، انما النبي قال كلمة واحدة. هي ايه؟ هي ايه؟ صل على الحبيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة. استأذنته ان انا اروح مكة عشان اعمل عمرة. في فرق بين الحج والعمرة. خدوا بالكم بقى من الكلمتين اللي احنا هنقولهم دلوقتي. العمرة عبارة عن انك بتطوف بالبيت الحرام وانت محرم، وتسعى بين الصفا والمروة، وتحلق شعرك، وانتهت العمرة لغاية كده. في اي يوم من الايام تحت مصر، ملهاش موسم مخصوص. وبعدين افضل ايام العمرة رمضان. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعتل حجة معي. احنا بنسمع عن كلمة العمرة، عبارة عن ايه العمرة؟ عبارة عن طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، حلق الراس، هذا العمرة. جاي يحمل كم عمرة في السنة؟ ماشي. انما الحج لا يجوز الا كل سنة مرة واحدة بس. ليه؟ لان الحج عرفة، وعرفة كم يوم في السنة؟ يوم واحد، اللي هو يوم 9 في الحج. فهتوجد انت عرفة هنا وعرفة هناك، ما هو عرفة واحد. زي ما يبقى بيننا خلاف وبين السعودية خلاف سياسي، يقوموا يحولوا الخلاف السياسي الى خلاف ديني. في سنة من السنين المفتي بتاعنا بقى الله يبارك له، يا اخوانا ده وقفت عرفات النهاردة، المفتي قال لا هي عندهم النهاردة انما عندنا احنا بكرة. قلت له يا فضيلة الشيخ احنا هنقف في جبل الجيوشي، ده هو عرفات واحد، انما سيده قال له كده، يبقى يسمع كلام سيده. سيده قال له كده، قال له ما تخليش الوقفة بتاعتنا مع وقفة الملك فيصل، لان انا زعلان من فيصل وهنتف له دقنه، يبقى لابد الوقفة دي. طب الدين ماله؟ الدين ماله يا مفتي الديار؟ الدين ماله مال الخلاف اللي بين الزعيم وبين الملك؟ الدين مالوش دعوة، الدين للديان ليظهره على الدين كله. ما تحولوش الخلافات السياسية على حساب الدين. زي اخينا اللي قاعد يكتب عن اذان الفجر، ما تدانوش الفجر، الله يسيبك وسيب الازهر اللي علمك. النهارده تعرف مين اللي ردد عليه؟ دكتوره في جامعه اسيوط، بتقول له لا الكلام ده كلام غير واقعي، والناس اللي بيسمعوا اذان الفجر الطالب بيقوم يذاكر والمرض بيسال الله الشفاء. اوعى شوف شوف، لما تبقى دكتوره في جامعه اسيوط في كليه الطب بتقول اوعى تمنعوا اذان الفجر، والدكتور الازهر اللي الازهر صرف عليه بيقول احنا لما بنسمع اذان الفجر مش عايزين نسمع اذان الفجر. انا مش عارف دخل الدكتوراه في ايه، يظهر انه خدها تحت عنوان دخول القبر اهون عندي من اذان الفجر. حاجة لا قوة الا بالله. الله يخيبك وخيب الازهر لرباك واللي خرجك. ده احنا في محن، والله العظيم احنا في محن، احنا في محن. انا ما سمعتش واحد شماس ولا اسيس ولا بطريرك بعد قال لهم امنعوا اذان الكنيسة، جرس الكنيسة. تيجي انت تقول امنعوا اذان الفجر، هو فاضل من الاسلام ايه؟ ايه اللي فاضل من الاسلام؟ المسجد اللي بنصلي فيه رخر عايز تخربه؟ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ايه يا اخويا عايز تبقى ايه؟ كان غيرك اشطى، عايز تبقى وزير، عايز تبقى وزير بس مش على حساب الدين، عايز تجامل بس مش على حساب الدين. وبعدين ده الحكاية ايه؟ ده الحكاية مش حكاية اذان الفجر. قال لك طب ما هو غيره نادى بقى ان منعوا اذان الفجر، بس غيره ما كانش ازهري، غيره كان راجل متربي في امريكا، انما انت ازهري يا اللي خدت الدكتوراه من الازهر الشريف تقول امنعوا اذان الفجر. يا ريتك قلت اغلقوا شارع الهرم تنالوا من الله الكرى، اغلقوا الخمارات يوسع الله عليكم الارزاق والبركات، انما امنعوا اذان الفجر. هذه كلمه انا مش قادر افهمها ابدا، مش قادر افهمها. هي المساله مش مساله اذان الفجر، ما هو النهارده امنعوا اذان الفجر، بكره امنعوا اذان الظهر عشان بتبقى الناس في اشغالها، بعده امنعوا اذان العصر الناس نايمة، بعده امنعوا اذان المغرب لان الناس بتمامسة مش فاضي، بعده امنعوا اذان العشاء عشان عايزين ننام. يبقى خلاص، يبقى نداء الله يمنع. وبعدين ايه؟ اول الغيث قطرة ثم ينهمل، واهل زمان قالوا اول الرأس حنجلع. اللي يحب النبي سمعه للصلاة عليه، مش لخيبة. وبعدين وبعدين احنا كمسلمين ما يصحش ان نسمع الكلام ده ونسكت. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فلسانه، فان لم يستطع بقلبه. ما فيش مش قادر تغير بايدك يا اخي، ابعت جبر شلساك، ابعت جبر شلساك. ما تضحكش علينا موسى صبري. موسى صبري قاعد في دار الاخبار حاطط رجلي على رجل وعمال يدرب دافيد. يشوف واحد مغفل يقول نكته اتبيت عن اذان الفجر، يوم يقول ممنوع اذان الفجر، يجي واحد تاني ينشر يقول له لا مش ممنوع، يكتب مش ممنوع، يبقى يقعد ويضحك على المسلمين. واحد يطلع بالكوره والتاني يطلعها قوي، وده محاور وده مجاور وده ظهير ايمن وده باب وده فيرود وهكذا. يبقى هو قاعد يدير الكوره بحيث انه يضحك الناس على المسلمين. ازهري في عمري والله ما سمعت واحد تخرج من الازهر ونادى بمنع اذان الفجر الا هذا عمري. فانت قرشين ساغ ما يجيبوش حزمة الجرجير، حزمة الجرجير النهاردة بتعرف قرشين ساغ. اكتب اخر ثاني سيد فلان الفلاني دار الاخبار اسفنا كثيرا ما نشره الدكتور الفلاني الازهري رئيس جمعية دينية بمنع اذان الفجر، نحتج على هذا ولا نوافق. انما تقعد ساكت تسمع مني الكلام وتروح. طب هو احنا بنبيع كلام؟ احنا عايزين عمل. شوف الدكتورة بتاعت اصوات عملتيه بعد قالت له انا لا اوافق على هذا الكلام واصف هذا الكلام. يا اخي انت لما بتسمع الاذاعة بتستغرب، بتغيب المذيعة ربع ساعة تقول لك رسالة من الاخ محمد علي فرج من شرطة المرافق، ورسالة من الاخ محمد مش عارف بيومي من القوات المسلحة، ورسالة من الدكتور محمد عبد الفتاح في نيويورك، وتحدي لك 100 اسم والكل يطلب اغنية ما تسوقيني يا ماما. يا ساتر. وانت تسمع الهجوم على الاسلام في الجريدة ولا حاجة ولا حاجة. الله، ابعت رسالة بس انساه، خلص عهدتك من الله، ابعت قول له يا موسى صبر نحن نحتج على ما نشره الدكتور الازهري، الازهري الحقد على الاسلام، قول له انا بحتج على منع اذان الفجر لان سكوتنا احنا اللي خلانا نتاكل. ابعت ده اللي بيبعت عايز اغنيه بيروح 100 رساله. وتعرف بقى ما بيبعتش جوابات، لابد عشان بتاعه ما يطلبوا المستمعين تذيع الاغنيه لابد تكون الرساله رايحه على عرض حل دمغه. تعرف عرض حل بكام؟ 15 سنه وحل اسود ومهبل. شوف ب 15 سنه عشان يطلب اغنيه و50 واحد و100 واحد، وده بيهداها لخطيبته، وده بيهداها لحبيبته، وده بيهداها لابوه، ها؟ ومن امريكا ومن كفر الزيات ومن الصعيد ومن بحر وابلة عشان اغنية. واحنا واحد يبعت اداء يقول امنعوا اذان الفجر لان صوت المؤذن في الفجر بيعمل جلجلة في الاذان. اسأل الله ان يصيبك بالصمم يا شيخ، اسأل الله وانا قاعد في اذنة ربنا ان يصيبك بالصمم عشان يريح الارض منك ومن امثالك. اللهم قنا شر الازهري اذا فسد يا رب. انتوا بعد ما تصلوا العشاء كل واحد يكتب جواب يا شمساء، واللي معهوش فلوس بياخد مني. يعني اتنفى كده اهو، ابعت جواب يا شمساء لدار اخبار اليوم او لدار الاخبار قل له المنا كثيرا ما نشره السيد الدكتور فلان الفلاني بقول لك اسمه بعدين. يعني قل له انا احتج على منع اذان الفجر، قل له احتج على هذا وامضي. واذا كنت خايف من الامضى اكتب اي اسم، اكتب فاعل خير، اكتب ناصر حمين، اكتب مسلم غيور، اكتب من اسماء محمد بن عبد الله. انما كل واحد يهف عقله على كلمتين يروح لموسى صبر ضد الاسلام ينشرهم. واحنا ابص وفاجئ يوم الجمعه 100 واحد جاي لي بالاخبار، انت ما شفتش قريت اللي بيهاجمك؟ ما قريتش اللي بيقول قال لك؟ طب ما انا بقرا انا قبل ما اجي الجامعه بطالع الصحف في البيت، وبعد ما بطالعها بقرا ربع قران عشان اوضح دماغي من الوساخه. فانا مش عايزك تقول لي انا قريت في الاخبار، انا ما انا قاري، انما انا عايزك انت تكون عملي. عملي يعني ايه؟ ترد انت تعبر عن شعورك، تعبر عن شعورك مش عشان واحد، عشان ربنا. هو في عندنا اغلى من النبي؟ احنا عندنا اغلى من النبي محمد، عندنا اغلى من شريعة النبي. النبي اللي ربنا لعله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني اللي يكرهك هو اللي حيخرب بيتك. إن شانئك يعني إن مبغضك وكارهك هو الأبتر، يعني هو مقطوع الذكرى. الشانئ هو الحاقد الحاسد. شنأه بمعنى كرهه وأبغضه، هو الأفضل يعني هو المقطوع الذي لا ذكرى له ولا عد. وبعدين ما تجيش تقول لي من مين، لا احنا مش في حتة ام، انا عايزك تعبر انت عن شعور، عبر عن شعور. قولوا نحتج بشدة على ما نشرته الاخبار من جهة منع اذان الفجر، امضاء مسلم غيور اي خير. انما نسمع وانتنا ماشيين طبعوا بالطريقة دي، البيت بيقع طوبة بعد طوبة. احنا عايزين كل طوبة متاع نحطها في مكانها تاني ونعملها بأسمنة. وبعدين لا خير فينا، لا خير فينا ان وقفنا من الاسلام موقفا متفرج. يقوم يعرف ان فيه رأي عام في البلد يحب الاسلام، يعرف هذا اللي حب سيدنا النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. عمر لما قال للنبي ائذن لي بالغمرة، تعرف النبي قال له اللي بقى ما قالوش انت عمر راح مكة ما تنساش وانت جاي شوف لي حتة صوفة انجليزي كده او لا لا. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له لا تنسنا يا اخي من دعائك. يا سلام. لا تنسنا يا اخي من دعائك. ده مين اللي بيقول؟ النبي. النبي اللي قال لي مين؟ قال لي عمر. قال له لا تنسنا يا اخي من دعائك. تعرف عمر قال ايه؟ انت عارف تعقيب عمر بن الخطاب على هذه الكلمة النبوية المنيرة المشرقة المستبصرة الطيبة الخيرة الكريمة؟ انت عارف عمر ايه؟ قال هذه الكلمة من رسول الله خير عندي من الدنيا وما فيها. فالمسافر دعاء مستجاب، المسافر والمريض دعاء مستجاب. ولذلك واحد راح للنبي قال له يا رسول الله اني على سفر فادعو الله لي. المسافر يسألك الدعاء وانت تسأل المسافر الدعاء. يبقى النبي لما عرف ان عمر مسافر قال له لا تنسنا من دعائك. ولما واحد من الصحابه دي سافر راح للنبي فالنبي دعاه قال له زودك الله التقوى، قال له زدني، قال له وغفر ذنبك، قال له زدني، قال له ويسر لك الخير حيث كنت. اظن مفيش دعاء بعدها. كلمات جامعة، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. وبعدين نيجي بقى عند مسألة سيدنا عبد الله بن عباس بعدما ادى فريضة الحج وطاف طواف الوداع وقف بين الباب والركن في مكان يسمى الملتزم في المسجد الحرام. ربنا يوعدنا جميعا. وتعرف عليه الكلام في ذات العصر سمعه من النبي، الكلام سمعه من رسول الله. قال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسكي. اللهم ان كنت رضيت عني فازدد عني رضا، والا فمن الان فارض عني قبل ان تنأى عن بيتك داري، فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما ابقيتني، واجمعني بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. يا سلام يا سلام. واحد لا اله الا الله. شوف ابن عباس قاله هو بيشرب من ماء زمزم، ما هو النبي الماء زمزم لما شرب له، يعني ساعة ما تيجي تشرب من مية زمزم تبقى اشرب بنية من النيات الطيبة. لا اله الا الله. ابن عباس اكتنت كلمات عن ماء زمزم، انت سمحت طبعا الدعاء اللي قاله في المستشفى، هو بيشرب مية زمزم قال اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اظن الثلاث كلمات دول جمعوا بين خير الدنيا والاخره. مفيش اي دعوه الا وتلاقيها دخلك واحد من الثلاثه دول، علما نافعا رزقا واسعا شفاء من كل داء. شوف من كل داء. عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه اما ليه يشرب من ماء زمزم قال ايه؟ قال اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وانا اشرب بنية ان تزيل عني الظمأ يوم القيامة. شوف الناس اللي بتفكر، مش انا بشرب بنية انك تديني فلوس او تبني لي بيت او تشتري عربية او لا، انك انت تزيل عني العطش يوم القيامة. عطش يوم القيامة. ماذا يقول المسافر وهو في طريقه للركوب؟ وحد الواحد. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. شوف كلام النبي. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اعوذ بك من الضبنة في السفر. الضبنة ضاد ب نون ت مربوطة. الضبنة اللي هي ايه؟ اللي هي رفقة السوء. اكفني شر خلقك. لان السفر ده فيه بلاوي. ما هو كان لهم مثل في السجن واحنا هناك، كان يقول لك الحبسه حبسه مساجين، مش حبسه سجن، حبسه مساجين. يعني اذا كانوا الرفاق اللي في السجن ناس كويسين السجن بيهون، انما اذا كان الانسان بقى معاش شويه حراميه يبقى السجن سجنين. ولذلك هم بيقبضوا علينا في سنه 66. جابوا واحد كان غفير عند واحد عنده حديقه، غفير حديقه، وجه واحد اشترى منه بندقية عشان يحرس بها الجنينة بتاعته، وجم قبضوا عليه وعملوا البندقية قالوا لا ده انت كنت عايز تقلب بها نظام الحكم. يا اخوانا ده انا جايبها للغفير بتاعي في الجنينة. قالوا له لا، نجيبك ونجيب الغفير اللي بحاك. الراجل الغفير دخل معانا على انه ايه، راجل من المسلمين اياهم. الراجل كان بيتجه في الحشيش، الغفير لا كان من الاخوان ولا كان يعرف حاجة، ولا اخوان ولا شبان ولا حاجة ابدا. وبعدين بس لقى نفسه محطوط في وسطنا، كلنا نقوم نصلي قبل الفجر، نصلي تمر ركعات، هو تايه عايز ينام. فبيقول يا رب انت كنت عارف ان انا لا من الجماعة دول ولا اعرف الجماعة دول، ايه اللي خلاك يا رب وقعتني في وسط شوية الصلالية دول؟ شوف كلمة الصلالية. فإلا المسائل الحبسة مش حبسة سجن، الحبسة حبسة مساجين. ولذلك النبي شوف بيستعاذ من ايه، شوف النبي بيستعاذ من ايه بعد ما سمعه الصلاة على الحبيب، بيقول اعوذ بك من الضبنة في السفر رفقة السوق. لان ساعات لما تحج من هنا وتاخد ناس طيبين معاك او تكون مسافر مع ناس طيبين بيبقى السفر مريح، انما لما بيبقوا بقى شركاء متشاكسون بتبص تلاقي ده يقول اقفل الشباك، التاني يقول له لا افتح الشباك، اللي يفتح يقول ده انا عندي برد، والتاني يقول لا ده انا عايز، تقوم الخناقه على الشباك. هذه بسيطه. اعوذ بك من الضبنه في السفر والكابه في المنقلب، يعني يا رب لما ارجع ما يفاجئنيش خبر يحزنني، يعني اسيب بصرتي ست انفار ارجع الاقيهم سته زي ما كانوا، ما يكونوش ناقصين حد. اللهم اطوي لنا البعد وهون علينا السفر. اطوي لنا البعد وهون علينا ايه السفر. يجي واحد يقول لك يا اخي الكلام ده كان زمان لما كان بيسافروا على الجمال وكانوا بيسافروا على البغال، انما دلوقتي في طيارات وفيه بينجو وفيه طيارات نقل كبيره وجنبه. اقول لك يا اخي طب ما تنحرق في الجو، المصاد بقى تلعب من الاول دلوقتي، تنزل طياره حته طحنه. فلما يقول اطوي لنا البعد واطوي لنا البعد وسهل علينا السفر، يبقى ده دعاء مظبوط من رسول الله. اطوي لنا البعد وهون علينا السفر، يعني بقدر ما للمدنيه من حسنات بقدر ما لها من سيئات. اسال الله العلي العظيم ان يحفظنا من السوء وان يقينا شر السوء وان يباعد بيننا وبين الاشرار كما باعد بين المشرق والمغرب. اقول قولي هذا والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مقصورا إلا جبرته،